فيشدو الحب في لحن غريب، يموج القلب في كون رحيب، فيشدو الحب في لحن غريب. فبعض اللحن صمتي ودموعي، فبعض اللحن صمتي ودموعي، وبعض اللحن قولي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.